الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى وبدعوة غيركم لحضور هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، كما وأنني أذكركم بالإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم المبارك، وأذكركم بإخلاص النية لله تعالى. وسنبدأ بمجلسنا بقراءة كتاب تدريب الراوي للحافظ السيوطي رحمه الله، وهذا الكتاب له شهرة واسعة في الدنيا، نحصله بالإسناد بالتلقي كما أخذنا عن المشايخ، ليكون في الأمة وبين المسلمين وطلبة العلم والمشايخ متسلسلا بالإسناد والتلقي، لأجل أن لا نعتمد فقط على مطالعة الكتب وأن ينقطع الإسناد، فهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون تلقيا، ودائما نذكر بإخلاص النية لله تعالى، وأننا نحصل العلوم لننتفع وننفع غيرنا، لا للتكبر ولا للفخر ولا للفت أنظار الناس إلينا، حاشا، لأن الله مطلع علينا وعالم بنا ولا تخفى عليه خافية، بل هذا لغرض تقوية طلبة العلم، وأن يبقى الإسناد في الأمة، نخلص لله تعالى ونبدأ بدرسنا متوكلين على الله عز وجل. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ السيوطي: الحمد لله الذي جعل أسباب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه وآتاه مناه وسوله، وأدرج في زمرة أحبابه من ببابه، أي بباب طاعته وعبادته والرجاء والدعاء والتذلل. نعم. وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من السماء، هي قبلة الدعاء، والأعمال الصالحة المقبولة ترفع إلى السماء، إلى ديوان أهل السعادة. وأما الله فلا يسكن السماء، الله تعالى هو خالق السماء، وموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، ولا يشبه شيئا من كل مخلوقاته سبحانه، لأنه قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. والسماء مسكن الملائكة، فلا يجوز على الله أن يكون في مكان واحد ولا في كل الأماكن، وإلا لكان كمخلوقاته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم فنطق بجواهر الحكم، وفاحت من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهاره المطلولة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. أما بعد، فإن علم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، ولا يحرمه إلا كل غمر، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر، وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه حيث وقف غيري بشاطيه، ولم أكتفي بورود مجاريه حتى بقرت عن أو حتى بقرت عن منبعه ومناشيه، وقلت لمن على الراحة عول متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. مع ما أمدني الله تعالى به من العلوم كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز وعلومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصح الحديث للحان، إلى غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير ملتفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يحوز، ولا مكترف بالبحث عما يمنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والضن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. وأما أفضل العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد والعقيدة والتنزيه، لأنه هو الأصل والأساس في معرفة الله، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الله ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال على الإطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فعلم التوحيد لأنه يتعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل العلوم على الإطلاق. نعم. هذا وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوارد، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب، فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصد أحد إلى وضع شرح عليه ولا إلى الإنابة إليه، فقلت لعل ذلك فضل ذخره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان، مضيفا إليه زوائد علية وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره ولا سار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه وحبذا ذاك اتكالا، وسميته تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وجعلته شرحا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما، والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بإجابة السائل أحرى وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والأخرى. وهذه مقدمة فيها فوائد. الأولى لوجهه يقال فعلت كذا لوجه الله، يعني بقصد طلب الثواب من الله، أو يقال تقربا إلى الله، يعني بقصد طلب رضا الله عز وجل، وليس المراد منه الجارحة والعضو والجسم والحجم والكمية والجسمية، لأن الله ليس كمثله شيء. والوجه في القرآن والحديث والإجماع إذا أضيف إلى الله فله معنى يليق بالله، ليس على معنى العضوية ولا الجسمية ولا الجارحة، ليس كمثله شيء. نعم. وهذه مقدمة فيها فوائد. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، انتهى. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد، وحال الرواة العدالة والجرح، وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي. وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما، وما يتعلق بها هو معرفة الصلاح أهلها. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، وموضوعه السند والمتن، وغايته معرفة الصحيح من غيره. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: أولى التعريف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. قال: وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول الله. الكرماني إذا كان في بعض النسخ مضبوطة بالفتح هي يصح بالكسر وبالفتح، يعني يقال كرماني وكرماني، يصح. وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر. ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يتعجب من قوله: إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول: هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. وأما السند فقال البدر بن جماعة والطبي: هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة: وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله، أو من قولهم: فلان سند أي معتمد. فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله، قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات، أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف، الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول، الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس، أي إسناد أحاديثهما. وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، قاله الطيبي. وقال ابن جماعة: هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب لأن المسند يقوي الحديث بسنده. وأما الحديث فأصله ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري: المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. وقال الطيبي: الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في عندما يقول العلماء القرآن قديم أو أزلي أو ليس بمخلوق أو ليس له بداية، مرادهم بذلك الكلام الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ولا يشبه كلام المخلوقين، لأنه من صفات الذات، فهو الكلام الذاتي، هذا يقال له قديم، يعني ليس له بداية، يعني أزلي، ويقال ليس بمخلوق، ويقال لا يشبه كلام المخلوقين، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، لأن الذي يقول بحدوث صفات الله تعالى أو بقيام الحوادث في ذات الله فهذا ليس من المسلمين. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ فلا تضربوا لله الأمثال. فالله أزلي أبدي، وكلامه وكذا الصفات الثلاثة عشرة أزلية أبدية لا تشبه صفات المخلوقين. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند: اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. وأما المحدث فهو أرفع منه. قال الرافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب: ذكر عيسى بن أبان عن مالك رحمه الله أنه قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ويؤخذ عمن سواهم: لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. قال القاضي: فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيء أو نقص. وقال الزركشي: أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ متون الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده عن أبي نصر الحسين بن عبد الواحد الشيرازي أنه قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعاً، والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. وقال الإمام الحافظ أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهماً. هنا فائدة لطيفة. هذا الحافظ أبو شامة رحمه الله هو من الحفاظ الأولياء، يعني كان جمع بين الحفظ والعلم والولاية، ويحكى عنه أنه انفتح أو انهدم قبره بعد مدة بعيدة من دفنه فوجدوه كما هو، ويقال إن الدعاء عند قبره مستجاب، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. والثاني قبره في دمشق. والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والصغير والفدم والفاهم والجاهل والعالم. وقد قال الأعمش: حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة، فقال له أحمد: اسكت، فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضرك، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده، انتهى. قال شيخ الإسلام: وفي بعض كلامه نظر، لأن قوله وهذا قد كفيه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العلامة أبو جعفر بن الزبير وغيره، ويقال عليه إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول، فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. قال: فالحق أن كل منهما في علم الحديث مهم، ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بهما فلا حظ له في اسم الحفاظ، ومن أحرز الأول وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا، ومن أحرز الثاني وأخل بالأول لم يبعد عنه اسم المحدث ولكن فيه نقص بالنسبة إلى الأول، وبقي الكلام في الفن الثالث. ولا شك أن من جمع ذلك مع الأول كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر الأولين والأول عندك ولا شك في نسخ الأولين مع الأول أو الأولين كان أوفر سهما وأحظ قسما، ومن اقتصر عليه كان أخس حظا وأبعد حفظا، فمن جمع الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منها كان دونه، إلا أن من اقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا حظ له في اسم الفقيه. وفي نسخة منهما لا حظ له في اسم الفقيه، كما أن من انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث، ومن انفرد بالأول والثاني فلا يسمى محدثا، فيه بحث انتهى. وفي غضون كلامه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ، حيث قال: فلا حظ له في اسم الحفاظ، والكلام كله في المحدث. وقد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى، كما روى أبو سعد السمعاني بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول: من لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. وفي الكامل لابن عدي من جهة النفيلي أنه قال: سمعت هشيما يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، والحق أن الحافظ أخص. وقال التاج السبكي في كتابه معيد النعم: من الناس فرقة ادعت الحديث، فكان قصار أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني، فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين، وما ذلك إلا بجهلها بالحديث. فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا، ولا يصير بذلك محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط. فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك، فحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين وبخاري العصر، وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر، إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر 1000 جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته. فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. وقال في موضع آخر منه: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم لما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا، جزء الأنصاري عن كذا كذا شيخا، جزء ابن الفيل، جزء البطاقة، نسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك. وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. قال: ورأيت من كلام شيخنا الذهبي في وصية لبعض المحدثين في هذه الطائفة: ما حظ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقط، فليعاقبن بنقيض قصده، وليشهرنه الله بعد أن ستره مرات، ولا يبقين مضغة في الألسن وعبرة بين المحدثين، ثم ليطبعن الله على قلبه. ثم قال: بالنسبة للذهبي، بعض علماء ومشايخ والمحدثين من أهل السنة أخذوا ونقلوا ورووا عنه، مع أن البعض منهم لم يكن قد وقف على حقيقة أمره. أنتم تعرفون أن الذهبي له كتاب يسمى العرش، فيه الروايات مما فيه إثبات الجسم والقعود والجلوس وما شابه. والذهبي عدد كبير من علماء أهل السنة والجماعة لهم انتقادات عليه. نعم. ثم قال: فهل يكون طالب من طلاب السنة يتهاون بالصلوات أو يتعانى تلك القاذورات؟ وأنحس منه محدث يكذب في حديثه ويختلق الفشار، فإن ترقت همته المقيتة إلى الكذب في النقل والتزوير في الطباق فقد استراح، وإن تعانى سرقة الأجزاء أو كشط الأوقاف فهذا لص بسمت محدث، فإن كمل نفسه بتلوط أو قيادة فقد تمت له الإفادة، وإن استعمل من المعلوم قسطا فقد ازداد مهانة وخبطا، إلى أن قال: فهل في مثل هذا الضرب خير؟ لا كثر الله منهم. انتهى. ولبعضهم: إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب، كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. وقال بعض الظرفاء في الواحد من هذه الطائفة: إنه قليل المعرفة والمخبرة، يمشي ومعه أوراق ومحبرة، معه أجزاء يدور بها على شيخ وعجوز، لا يعرف ما يجوز مما لا يجوز، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباطي، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وافصح عن الخياط والحناط، وأبو فلان ما اسمه، ومن الذي بين الأنام ملقب بصناط، وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طي بساط. هنا عند قوله فقد تمت له الإفادة، أحيانا يذكرون ذلك في معرض التهكم والاستخفاف بهذا الفاعل، ويريدون أنه حصل أمور الدنيا الدنية ليس للمدح يعني. نعم. وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إنه سأل الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، قال: يرجع إلى أهل العرف. فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب. فقلت له: هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال: ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن وأين الثريا من الثرى؟ فقلت: كان يصل إلى هذا الحد؟ قال: ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس: وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع رواته، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها، فهذا هو الحافظ. قال: وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم: كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء، فذلك بحسب أزمنتهم. انتهى. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي، فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك أو قليل المخالطة، وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين، وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان. فإن اكتفي بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو أسهل لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد، ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام. من حفظ لمن جعل فنه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد، ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام، فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. انتهى. ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. وهذا الذي قاله الزهري رحمه الله ليس قاعدة، يعني ليس أمرا نص عليه مثلا، لا، إنما فيما استقرأ هو، يعني فيما يغلب على ظنه أو في كثير من الأحوال. وإلا فقد وجد في بعض الأزمنة في وقت واحد عدد كبير من الحفاظ والأجلاء أيضا. نعم. قال: وقد روي، ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مهدي: الحفظ الإتقان. وقال أبو زرعة: الإتقان أكثر من حفظ السرد. وقال غيره: الحفظ المعرفة. قال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محمد، قلت: يحيى بن معين هل يحفظ؟ قال: لا، إنما كان عنده معرفة. قلت: فعلي بن المديني كان يحفظ؟ قال: نعم، ويعرف. ومما روي في قدر حفظ الحفاظ قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من 700,000 حديث و 50,000 حديث. وقال أبو زرعة الرازي: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث. قيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال يحيى بن معين: كتبت بيدي 1,000,000 حديث. وقال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. وقال مسلم: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث صحيح مسموعة. وقال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن. وقال الحاكم في المدخل: كان الواحد من الحفاظ يحفظ 500,000 حديث. قال: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله بن واره يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن نيسابور، فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 700,000 وكسر. وهذا الفتى، يعني أبا زرعة، قد حفظ 600,000. قال البيهقي: أراد ما صح من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. وقال غيره: سئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، هل حنث؟ قال: لا. ثم قال: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. وقال أبو بكر: محمد بن عمر الرازي الحافظ كان أبو زرعة يحفظ 700,000 حديث، وكان يحفظ 140,000 في التفسير والقراءات. قال الحاكم: وسمعت أبا بكر بن أبي دار من الحافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال: وسمعت أبا بكر يقول: كتبت بأصابعي عن مطين 100,000 حديث. وسمعت أبا بكر المزكي يقول: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: كان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه يملي 70,000 حديث حفظا. وأسند ابن عدي عن ابن شبرمة عن الشعبي أنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يوم هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي، فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال: تعجب من هذا؟ قلت: نعم. قال ما كنت لأسمع شيئا إلا حفظته وكأني أنظر إلى 70,000 حديث أو قال أكثر من 70,000 حديث في كتبي. وأسند عن أبي داود الخفاف قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول كأني أنظر إلى 100,000 حديث في كتبي و30,000 أسردها. يقال راهوي ويقال راهوية. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي لداود بن عمرو الضبي وأنا أسمع كان يحدثكم إسماعيل بن عياش هذه الأحاديث بحفظه. قال نعم ما رأيت معه كتابا قط. قال له لقد كان حافظا، كم كان يحفظ؟ قال شيئا كثيرا. قال أكان يحفظ 10,000؟ قال 10,000 و10,000 و10,000. فقال أبي هذا كان مثل وكيع. وقال يزيد بن هارون أحفظ 25,000 حديث بإسناده ولا فخر، وأحفظ للشاميين 20,000 حديث. وقال يعقوب الدورقي كان عنده شيم 20,000 حديث. وقال الآجري سمعت أبا داود يقول كان عبيد الله بن معاذ العنبري يحفظ 10,000 حديث. الفائدة الثالثة، قال شيخ الإسلام من أول من صنف في الاصطلاح القاضي أبو محمد الرامهرمزي، فعمل كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى فيه أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه. ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزء ما لا يسع المحدث جهله، وغير ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية. أبو عمر ابن الصلاح كان فقيها حافظا إماما تقيا صالحا وليا، بعد أكثر من 800 سنة من دفنه، أيضا عندما انهدم أو فتح قبره وجدوه كما هو ونقل إلى قبر جديد، وهذا يدل على حسن حاله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائد، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. قال إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يشتركان فيه معا، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده، لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه. وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة منهم المصنف وابن كثير والعراقي والبلقيني، وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي والطيبي والزركشي. الرابعة، اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد. قال الحازمي في كتاب العجالة علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100، كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعه المصنف 65، وقال وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله انتهى. قال شيخ الإسلام: وقد أخل بأنواع مستعملة عند أهل الحديث، منها القوي والجيد والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والصالح، ومنها في صفات الرواة أشياء كثيرة، كمن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وكمن اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، أو اسمه واسم أبيه وجده، أو اتفق اسمه وكنيته، وغير ذلك واستدرك البلقيني في محاسن الاصطلاح 5 أنواع أخرى غير ما ذكر، وسيأتي إلحاق كل ذلك إن شاء الله تعالى. وقد ذكر ابن الصلاح أيضا أحكام أنواع في ضمن نوع، مع إمكان إفرادها بالذكر، كذكره في نوع المعضل أحكام المعلق والمعنعن، وهما نوعان مستقلان أفردهما ابن جماعة، وذكر الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر في نوع واحد وهي 4، ووقع له عكس ذلك وهو تعدد أنواع وهي متحدة، والمصنف تابع له في كل ذلك، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وهذا حين الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم: أخبرني شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة علم الدين الصالح بن شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني وغير واحد إجازة منهم، كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي، أن أبا الحسن بن العطار الدمشقي أخبره، قال: أخبرني شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النووي قال في نسخة التنوخي بالتشديد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، رواه الرهاوي في 40 من حديث أبي هريرة، وتصدير النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بها مشهور في الصحيحين وغيرهما. وروى الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جعفر بن مسافر عن زيد بن المبارك الصنعاني عن سلام بن وهب الجندي عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وروى ابن مردويه في تفسيره من طريق عبد الكبير بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق. عطاء رضي الله عنه هو من أشهر التابعين، وكان جامعا للعلوم الكثيرة، بل كان بحرا في العلوم رضي الله عنه. وأبو حنيفة قال فيه: ما رأيت أفقه من عطاء. يعني تخيلوا تصوروا أبو حنيفة هذا الإمام العلم العالم الإمام البحر يقول: ما رأيت أفقه من عطاء. نعم. عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الرياح، وهاج البحر، وأصغت البهائم بآذانها، ورجمت الشياطين، وحلف الله بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وروى ابن جرير وابن مردويه في تفسيرهما وابن نعيم في الحلية من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له عيسى: وما بسم الله؟ قال المعلم: لا أدري. فقال له عيسى: الباء بهاء الله والسين. وهذا إسناده ضعيف، يعني لا تقوم به الحجة في الاعتقاديات. والسين سناؤه، والميم مملكته، والله إله الآلهة، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. وهذا حديث غريب جدا. نعم. قال ابن كثير: وقد يكون صحيحا موقوفا أو من الإسرائيليات لا من المرفوعات، لا يحتج به في العقائد. نعم. وروى ابن جرير من طريق بشر بن عمارة عن أبي روك عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن الفعلان من الرحمة، والرحمن الرحيم الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف عليه العذاب، وبشر ضعيف والضحاك لم يسمع من ابن عباس. وأسند ابن جرير عن العرزمي أنه قال: الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، يعني التأثر النفساني، الإحساس، الشعور، اللذة، الألم، التغير، التطور، التبدل، كل هذا لا يجوز على الله. الله ماذا قال في القرآن؟ ولم يكن له كفوا أحد. إذن الله تعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، وإذا قيل عنه الرحمن، الرحيم، اللطيف، فهذا لا يعني أنه سبحانه وتعالى يوصف بالإحساس والشعور، لا، بل هو سبحانه صفاته ليست كصفات خلقه. والألفاظ التي لم تثبت في القرآن ولا في الحديث الصحيح المتفق على سلامة رواته لا يحتج به في العقائد. نعم. وأسند ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد أنه قال: الله هو الاسم الأعظم. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: لا أحد يسمى الله. وأسند ابن جرير عن الحسن البصري قال: الرحمن اسم ممنوع، أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به. وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا أنه قال: الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. وبهذه الآثار عرفت مناسبة جمع هذه الأسماء الثلاثة في البسملة. الحمد لله روى الخطابي في غريبه والبيهقي في الأدب والديلمي في مسند الفردوس بسند رجاله ثقات لكنه منقطع عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. وروى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان أنه قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجذعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ردها الله علي لأشكرن ربي، فردت فقال: الحمد لله. فانتظروا هل يحدث صوما أو صلاة، فظنوا أنه نسي، فقالوا له، قال: ألم أقل الحمد لله؟ وروى ابن جرير بسند ضعيف عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وأسند من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله، الاستخذاء لله والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وأسند ابن أبي حاتم من طريق أحسن منه عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا: الحمد لله تملأ الميزان. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل من بني سليم. وفي صحيح ابن حبان والترمذي من حديث جابر بن عبد الله: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى ابن حبان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. وروى أحمد والنسائي من حديث الأسود بن سريع مرفوعا: إن ربك يحب الحمد. الفتاح صيغة مبالغة من الفتح بمعنى القضاء. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. المنان صيغة مبالغة من المن بمعنى الكثير الإنعام، وسيأتي في النوع 45 في أثر مسلسل عن علي أنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. ذي الطول كما وصف تعالى بذلك نفسه في كتابه، وفسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم بذي السعة والغنى. والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان. هذه بعض العوام يخطئون في قراءتها، الطول وليس الطول. الله منزه عن الطول والعرض والعمق والسمك والأعضاء والأدوات والجوارح، فيقال: يا ذا الطول، يعني يا ذا الفضل والإنعام، ولا يقال عن الله تعالى إنه طويل، هذا لا يجوز على الله. نعم. والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان بأن هدانا إليه ووفقنا له وفضل ديننا وهو الإسلام على سائر الأديان كما ورد بذلك الأحاديث المشهورة. ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، أي الأصنام التي كانت عليها كفار الجاهلية في زمن الفترة بعد عيسى عليه السلام. وقد ذكر المصنف هنا 4 صفات من أشرف أوصافه صلى الله عليه وسلم. فالحبيب ورد في حديث الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعا: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. والخليل روى أحمد وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. خليل الله، هذه مرتبة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبنبي الله إبراهيم، يعني الذي بلغ المرتبة العليا في الانقطاع لعبادة الله وطاعته والإسراع إلى تنفيذ أمره. وهذه المرتبة لا ينالها أي إنسان أو ولي أو ما شابه، إنما هي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبنبي الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. نعم. وقد اختلف في تفسير الخلة واشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله بلا مرية، وقيل المختص به، وقيل الصفي الذي يوالي فيه ويعادي فيه، وقيل المحتاج إليه. وأصل المحبة الميل، وهي في حق الله المحتاج تعالى إليه، يعني هو المحتاج إلى الله. نعم. وأصل المحبة الميل، وهي في حق الله تعالى تمكينه لعبده من السعادة والعصمة وتهيئة أسباب القرب وإفاضة الرحمة عليه. المحبة بمعنى الميل النفساني والتأثر، هذا مستحيل على الله، كما قلنا منذ قليل الله منزه عن الإحساس والشعور واللذة والألم. نعم. وتهيئة أسباب القرب وإفاضة الرحمة عليه وكشف الحجب عن قلبه. والأكثر على أن درجة المحبة أرفع، وقيل بالعكس، لأنه صلى الله عليه وسلم نفى ثبوت الخلة لغير ربه وأثبت المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم، وقيل هما سواء. والعبد من أشرف صفات المخلوق. أسند القشيري في رسالته عن الدقاق أنه قال: ليس شيء أشرف من العبودية، ولا اسم أتم للمؤمن منها. ولذلك قال في صفته صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وكان أشرف أوقاته: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، ولو كان اسم أجل من العبودية لسماه به. وأسند عنه أيضا أنه قال: العبودية أتم من العبادة، فأولا عبادة وهي للعوام، ثم عبودية وهي للخواص، ثم عبودة وهي لخواص الخواص. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة أن ملكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أرسلني إليك، أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. والأشهر في معنى الرسول، وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف: والأشهر في معنى الرسول أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر فنبي فقط، وممن جزم به الحليمي. وقيل: وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، فإن لم يكن فنبي فقط وإن أمر بالتبليغ. فالنبي أعم عليهما، وقيل هما بمعنى وهو الأولى. وما يقال ويذكر في بعض الكتب من أن النبي ليس مكلفا بالتبليغ أو ليس مأمورا بالتبليغ، فهذا التعبير لا يستقيم ولا يصح، وإلا كيف يصير نبيا ولا يكون مكلفا بالتبليغ؟ أيصير نبيا لنفسه أم ليقعد في بيته؟ لا، إنما كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. النبيين تشمل النبي الرسول والنبي غير الرسول، فالنبي والرسول كلاهما مأمور بالتبليغ، كلاهما مأمور بالتبليغ. والفقيه المالكي الشيخ زروق رد هذا التعريف واعترض عليه بأن النبي ليس مكلفا بالدعوة والتبليغ. وزروق بالنسبة للهجة أهل لبنان يمكن لا يعرفونها أو البعض لا يعرفها، هذا ليس للذم، وإنما في بلاد المغرب يقال هذا لمن في عينيه، في لون عينيه الزرقة، يعني لزرقة عينيه. نعم. ثم الأكثر على أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة، صرح بذلك الحليمي والبيهقي في شعب الإيمان والرازي والنسفي في تفسيرهما، ونقله المتأخرون منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح، والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع، واختار البارزي والسبكي أنه مرسل إلى الملائكة أيضا وهو اختياري، وقد ألفت فيه كتابا. وأما الكلام في شرح اسم محمد فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية، وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان. في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أي اختصصت من بينهم بالقرآن المعجز للبشر المستمر إعجازه إلى يوم القيامة، بخلاف سائر المعجزات فإنها انقضت في وقتها. صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان، أي الليل والنهار، قاله في الصحاح: يقال لا أفعله ما اختلف الملوان، الواحد ملا بالقصر. وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان، أي الليل والنهار أيضا، قال ابن دريد: إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا، وقالهما الغداة والعشي. وأدخل المصنف في الصلاة سائر النبيين لحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعثت، أخرجه الخطيب وغيره. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعية أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب لحديث مسلم في الصدقة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال في حديث رواه الطبراني: إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. وقد قسم صلى الله عليه وسلم الخمس على بني هاشم والمطلب تاركا أخويهم بني نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له كما رواه البخاري. وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، ويقاس بذلك آل الباقين. وتعبير المصنف عن السنة بالحكم أخذا من تفسير الحكمة في قوله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة، وقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بالسنة، قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما. أما بعد، أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد، رواه الطبراني، وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم مشهور في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث: إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري. فإن علم الحديث من أفضل القرب، جمع قربة، وجمع قربة أي ما يتقرب به إلى رب العالمين. وكيف لا يكون كذلك وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم هذا القرب المعنوي يعني، أما القرب الحسي المكاني المسافي كما بين الأجسام وبالمسافات والأماكن فهذا لا يجوز على الله. الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. نعم. وكيف لا يكون كذلك وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين، والشيء يشرف بشرف متعلقه، وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي. أما الفقه فواضح، وأما التفسير فلأن أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك يتوقف على معرفته. وهذا كتاب في علوم الحديث اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح أو المعروف بابن الصلاح، وهو لقب أبيه رضي الله عنه. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد. الحديث فيما قال الخطابي في معالم السنن. هنا فائدة فيما كان سبق في القراءة عند اسم الله تعالى الرحيم أنه لا يسمى به أحد، مرادهم لا يسمى به إلا الله، يعني لا يسمى به المخلوق، أو عند قوله تعالى الرحمن، عند قوله الرحمن مرادهم لا يسمى به المخلوق. أما الإنسان ورد في حق النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا ورد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد في اسم الله تعالى الرحمن أو في لفظ الجلالة الله لا يسمى به أحد، هنا مرادهم لا يسمى به إلا الله، لا يريدون نفيه عن الله تعالى. نعم، وهنا إن شاء الله نتوقف اليوم لأننا وصلنا إلى فقرة جديدة، الحديث. بلش بالحديث، يعني في باب جديد. نتوقف هنا اليوم لأجل أن لا نطيل عليكم أكثر، وأعيد وأذكر الجميع الإكثار والاشتغال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم المبارك في يوم الجمعة، وأن لا تنسوا الدعاء لأنفسكم، لأهلكم، للمسلمين، وأن تعمموا في دعائكم لتكون الفائدة أكبر. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، تب علينا وارحمنا، واهدنا وسامحنا وأصلحنا، واختم لنا بكامل الإيمان، وأكرمنا برؤية نبيك عليه الصلاة والسلام، وارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والغلاء والغلبة يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في أوطانهم، اللهم فرج عن المسلمين في بيوتهم، في بلادهم. اللهم ربنا فرج عنهم ما أهمهم، اللهم فرج عنهم ما أهمهم، اللهم فرج عنهم ما أهمهم. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، وثبتنا على الهدى، واحفظنا من طرق الردى. اللهم اجعلنا خداما لدينك يا رب العالمين، وثبتنا على عقيدة وحب نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ذلك وابعثنا عليه، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. أذكركم إخواني وأخواتي بدرسنا الثابت إن شاء الله يوم السبت 9:30 مساء في كتاب سمعت الشيخ يقول، نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولأهلي وللمؤمنين والمؤمنات. لا تنسونا من دعواتكم. بارك الله بكم وحفظكم ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.